خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء؟ من يصف الحكمة بلسانه ولم يتحل بها في سره وجهره، فمثله كمثل رجل رزق ثوبا فأخذ بطرفه ولم يلبسها. مثل. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. هذا المثل يضرب لمن يقول للناس كلاما حلوا جميلا لا يعمل هو به أو يعمل ما يناقضه، ويرادفه المثل العربي القديم: كلام كالعسل وفعل كالأسل. الأسل هو الشوك. علم. البحث عن الرحيق. يقدر بعض العلماء أن النحلة لكي تنتج كيلوغراما واحدا من العسل فإنها تقوم بزيارة ما يقرب من 10 ملايين زهرة لتمتص رحيقها. تحمل النحلة من رحيق الأزهار ما يعادل 3/4 وزنها، وعليها أن تحمل من هذا الرحيق ما بين 120 إلى 150 ألف حمل لإنتاج كيلوغرام من العسل. يقدر الخبراء المسافة الإجمالية التي تقطعها النحلة للبحث عن الرحيق والعودة به إلى خليتها بما يتراوح ما بين 360 إلى 40 ألف كيلو متر. يمكن للنحلة أن تطير بسرعة 65 كيلو مترا في الساعة، ولكنها عندما تكون حاملة للرحيق فإن سرعتها لا تتجاوز 30 كيلو متر. علم. نزار قباني. نزار قباني هو أكثر الشعراء العرب جماهيرية في النصف الثاني من القرن العشرين، يعرف بشاعر المرأة وشاعر الحب والحرية. ولد بدمشق في عام 1923، وبعد تخرجه في كلية الحقوق عمل بالسلك الدبلوماسي حتى أصبح سفيرا لبلاده في القاهرة وعواصم أخرى إلى عام 1966 حين استقال وتفرغ للشعر. أصدر أول دواوينه قالت لي السمراء وهو طالب بالجامعة، ثم توالت دواوينه إلى أن بلغ عددها 35 ديوانا، هذا إلى جانب عدد من الكتب النثرية، إلى جانب رومانسيته الشهيرة وتغنيه بالمرأة. كتب نزار العديد من القصائد السياسية الشهيرة والتي تناول فيها قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وانتقد فيها بشكل لاذع أوضاع المجتمع العربي. يتميز شعره بالبساطة والتلقائية المحببة، حيث المفردات السهلة الرشيقة والتركيبات المألوفة في لغة الحياة اليومية والإيقاعات الراقصة، مما جعله شديد الجاذبية للقراء وللتلحين والغناء بصوت كبار المطربين والمطربات. توفي الشاعر الكبير نزار قباني في 30 أبريل عام 1998 عن 75 عاما. طرفة. من طريف شعر نزار قباني هذه الأبيات: إذا قالت امرأة إنها ستحبك حتى للأبد، وإنك زين الرجال فلا قبلك كان أحد، ولا بعدك سوف يكون أحد، فلا تطمئن كثيرا إليها، لأن الدقيقة عند النساء أبد. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.